بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الثالث من هذا الشهر الكريم، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار ومن الفائزين بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل أحبتي ما بدأناه قبل درسين في كلامنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع السيرة النبوية مع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. توقفنا في درس الأمس عند سفر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتدائه بالتجارة بالأمور البسيطة، حتى انتشر صيته وعلى ذكره بالأخلاق الفاضلة، حتى كان يلقب كما تعلمون بالصادق الأمين. سمعت خديجة رضي الله تعالى عنها بنت خويلد المخزومية، هذه المرأة الشريفة النسيبة الفاضلة الكريمة رضي الله تعالى عنها، سمعت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة تتاجر بمالها، أو حتى نكون دقيقين تضارب بمالها، والمضاربة كما يقول الفقهاء نوع من أنواع التجارة المشروعة، وصورتها يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، نوع من نوع الشركات المشروعة. فيأتي شخص تاجر معه أموال يقدم مال، ويأتي شخص آخر الشريك الآخر لا يقدم مالا ولكن يقدم عملا، يقول أنا أتاجر بهذا المال، ثم يتفقان على نسبة محددة من الأرباح. هذه المضاربة. فكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكونها امرأة يصعب عليها ولا يناسبها الصفق بالأسواق، وأن تبيع وأن تشتري وأن تقوم بمماكسة البائعين، لا يناسبها خصوصا على شرفها ونسبها ومكانتها، فكانت تضارب بمالها. وكان تجار مكة وشرفاؤها يتسابقون للزواج منها، ولكنها كانت رضي الله تعالى عنها لبعد نظرها ورجاحة عقلها كانت تعلم أن جميع من يطلبون ودها إنما يريدون مصلحة دنيوية، لذلك كانت ترفض الزواج بعد زواجها من زوجها السابق أبي هالة الذي أنجبت منه أولادا. فعندما سمعت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن يضارب لها بمالها، فأعطته مالا مع غلامها ميسرة، وطلبت منه أن يتاجر بمالها في تجارة الشام. قبل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بمالها مع غلامها ميسرة، وطلبت هذه المرأة بعيدة النظر رضي الله عنها، طلبت من غلامها ميسرة أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وأن يراقبه عن قرب، وأن يتابع تصرفاته لترى هل فعلا هذا الرجل يتمثل بهذه الأخلاق كما يقال عنه، أم أنها مجرد مبالغات وشائعات. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القافلة مع ميسرة بمال خديجة، وتاجر وباع واشترى وبارك الله عز وجل في هذه الأرباح، ورجع وأعطاها الأرباح، ثم بدأت خديجة تسأل ميسرة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها عن سجاياه وعن حسن أخلاقه ومكارم أخلاقه، صادق أمين هين لين في تعامله، سمح حبيب ودود صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن معادن الناس تظهر في السفر، حتى قال العلماء في معنى السفر، قالوا سمي السفر سفرا من جملة المعاني ذكر في هذا الأمر، قالوا لأن السفر يسفر عن معادن الرجال. لاحظ، السفر يسفر عن معادن الرجال، يعني يكشف ويظهر لك حقائق الرجال وحقائق البشر، وهذا كلام صحيح. يعني كلنا أو غالبنا سافر، وبعضنا قد واجه مواقف وتفاجأ بأحوال أناس كانوا معه في الحضر وفي الديرة، يعني كما نقول، يعني سمن على عسل، وما شاء الله تبارك الرحمن من أجود الناس، ثم عندما سافر معهم وجد أمرا آخر، يجد العسارة، يجد البخل، يجد الـ يعني عدم الترتيب إلى غير ذلك من الأمور السيئة. ولذلك كان من الموازين عند العربي، بل من الأمثلة تضرب، أنهم أن من الموازين التي تعرف بها، يعرف بها الرجال والناس على وجه العموم، السفر يسفر عن معادن الرجال. فرأت من كلام ميسرة ما يصدق بل ويزيد على ما قيل ويؤثر عنه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، فرغبت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالزواج منه. فكانت تتحدث مع صديقة لها وتبث لها مشاعرها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، صديقتها نفيسة بنت منبه، فوجدت نفيسة رغبة لدى خديجة رضي الله تعالى عنها بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعارضت عليه الزواج من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قبل صلى الله عليه وسلم واتجه إلى أعمامه وعلى رأسهم أبو طالب، وطلب منهم أن يخطبوا خديجة له رضي الله تعالى عنها، فذهب الأعمام من بني هاشم إلى بني مخزوم، وكلهم من بطون قريش، وتكلم تكلم أبو طالب في خطبته لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فخطبها من عمها عمرو بن أسد المخزومي، فتكلم وبين شرف النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وفضله ومكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ثنى بنسبهم وفضلهم وحسبهم ومكارم أخلاقهم، ثم بعد ذلك عقد هذا القران والزواج المبارك من هذه المرأة المباركة من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، أي من الإبل، هذا كان صداقها، وقيل غير ذلك والعلم عند الله عز وجل. كان عمره صلى الله عليه وسلم على المشهور 25 سنة، وكان عمرها على المشهور 40 سنة. وهذا أيضا فيه فائدة، أنه لا عيب ولا حرج، فضلا أن يكون حراما، أن يتزوج الرجل بامرأة تكبره، لأن الرجال أيها الإخوة يختلفون في دوافعهم للزواج. ليس كل رجل يتزوج من أجل الشهوة، نعم هذا هو الأصل، وهذا هو الغالب في الرجال، ولكن هناك من الرجال من يتزوج لأغراض أخرى، أو قد تفرض عليه الظروف والأحوال التي يعيش فيها أن يتزوج لاعتبارات أخرى، كما وقع لجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه. قتل أبوه شهيدا سعيدا في غزوة أحد كما تعلمون، وكان من جملة الذين كلمهم الله كفاحا بلا ترجمان، شهداء أحد لهم مكانة. وكان جابر صغيرا، فترك عنده 7 نسوة أخوات، وأوصاه أبوه قبل أن يخرج في صبيحة غزوة أحد، أوصاه خيرا بأخواته. فتزوج جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد مقتل أبيه، تزوج بامرأة ثيب، حتى قال له صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته وهو عائد، وكان جمله بقرب جمل جابر، فكان يحادثه وهو يعلم أن عليه ديون تركها له أبوه، وهو الآن يعني نزل به من الهم ما الله به عليم في سد هذه الديون، فقال له: أتزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب. قال: فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ اشتبه بالثيب. فبين له جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عنده 7 نسوة. قال: فكرهت أن آتي بصغيرة فيعني تزيد الطين بلة، فأردت أن أتزوج كبيرة لتكون أما لهن. إذن ضحى جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ امرأة تكبر وثيب للمصلحة الراجحة وللظرف الذي يعيشه. فالمقصود أنه لا نستغرب من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت تكبره 15 سنة. تم هذا الزواج المبارك بهذه المرأة المباركة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أن اختار له في هذا الظرف في بداية الدعوة وفي استقبال الوحي بعد سنوات قليلة، اختار له هذه المرأة المباركة. سنرى موقفها عندما أتاه الوحي، الأم الرؤوم والزوجة والحبيبة والأخت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، وكان وفيا لها إلى آخر لحظة من حياته، وحزن عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما عليها، بل سمي هذا العام بعام الحزن الذي توفيت فيه خديجة، ثم توفي فيه عمه أبو طالب رضي الله عن خديجة وأرضاها. من مثل خديجة؟ خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، هي أولى زوجاته، ولم يتزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة التي تبين كذب هذه الشبهات التي يثيرها الزنادقة الملاحدة عندما يرمون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه رجل شهواني لا هم له إلا النساء. حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، هو معلم الدنيا الأخلاق، لو كان يريد الشهوة لأخذ بكرا، لم يتزوج بكرا في حياته إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جميع نسائه ثيبات. فالذي يريد الشهوة لا شك أن نكاح البكر أفضل من نكاح الثيب، وجل زيجاته إن لم نقل جميع زيجاته كانت لمصلحة راجحة تعود على الأمة وعلى المسلمين. ومن تأمل هذا في سيرته عرف وعلم ما أقول. فلما تزوج عليها كان يحبها حبا عظيما، كان وفيا لها. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من فضائلها أن جبريل عليه السلام أتى يوما النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة ثم قال له: يا رسول الله، هذه خديجة أتت، يعني ستدخل الآن. قال: فأقرئها من الله السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أن تبشر ببيت في الجنة هذا أمر يعني لا شك أنه فضيلة، غاية ما يريد العبد أن يفوز بالجنة، لكن هذه البشارة لا شيء في مقابل البشارة الأخرى والفضيلة الأخرى. أقرئها من ربها السلام، الله يسلم على خديجة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. قال العلماء: من قصب، عيدان القصب معروفة، إذا وضعتها كأنها سبحان الله على مقاس واحد. قالوا: فلأنها أو كونها استقامت مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والاستقامة من شأن القصب، فبشرها الله تبارك وتعالى ببيت من قصب. قال: لا صخب فيه، ما في ازعاج، ولا نصب ولا تعب، وذلك جزاء لها رضي الله عنها وأرضاها، إذ أنها لم يعرف عنها يوما قط أنها أتعبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاها الله تبارك وتعالى بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يحبها حبا عظيما، حتى إنه غضب يوما على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أحب الناس إلى قلبه، غضب عليها يوما عندما ذكرت خديجة بسوء، وذلك لأن عائشة غارت وحق لها أن تغار، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم مثله يغار عليه، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المرأة تغار على زوجها وربما يكون زوجها من أفجر عباد الله، ولكنها غيرة جبلية، فكيف إذا كان هذا الزوج حبيبا هينا سمحا دينا ذا أخلاق فاضلة، تزيد غيرتها، فكيف إذا كان زوجها سيد العالمين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ فحق لها أن تغار رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فنالت من خديجة لكثرة ما يذكرها، وتقول عائشة عن نفسها، تقول: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة، مع أنها تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن لكثرة ما يذكرها صلى الله عليه وسلم بالوفاء، إذا أهدي له شيء كان يتلمس صويحبات خديجة، يعني أعطوه هدايا في المدينة، هذا بعد وفاة خديجة بسنوات، يقول: ابعثوا كذا وكذا لصويحبات خديجة برا ومحبة بخديجة رضي الله عن خديجة. فتكلمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقالت: ما تريد بامرأة حمراء الشدقين، الشدقين يعني الفكين، حمراء الشدقين عند رؤوسها طايحين، يعني تقصد أنها عجوز، اشتبه فيها. ما تريد بامرأة حمراء الشدقين، قد أبدلك الله بخير منها، تعي نفسها. فغضب صلى الله عليه وسلم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، واستني بمالها إذ حرمني الناس، وقفت معي في مواقف كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى حديثي، ثم قال: ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. جميع أولاده من خديجة. والمرأة معاشر الرجال تكون حظية أكثر عند زوجها إذا رزق الإنسان منها الولد تكون حظية. بعض الناس ربما يصبر على زوجته، زوج أكثر من واحدة، يصبر على شقائها ونكدها وتعبها ونصبها، ليش؟ يقول أم عيالي، لا ينسى الفضل لها، والكريم لا ينسى الفضل. فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم من خديجة رزق منها بالقاسم، وكان يكنى به صلى الله عليه وسلم، هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذه كنيته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسمى الإنسان باسمه وأن يتكنى بكنيته، يعني يجمع بين الأمرين حتى لا يلتبس على الناس هذا الأمر. وهذا هذه القضية يعني في حياتي فقط أو بعد مماتي محل خلاف طويل عند أهل العلم، لا داعي للدخول فيه. ورزقه الله منها ابنه عبد الله الذي كان يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر رضي الله عنه، وجميع بناته الأربع منها أيضا زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة. إذن القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ستة من الأولاد، اثنان من الذكور، وأربع من الإناث، جميعهم من خديجة. بقي من؟ إبراهيم، الذي قال عنه: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم له محزونون. إبراهيم من مارية القبطية، وهي سريته، تسرى بها عليه الصلاة والسلام، أهداه إياها ملك الإسكندرية المقوقس هدية عندما جاءه الرسول منه صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام، فرده ردا جميلا وأهدى إليه مارية القبطية، فتسرى بها وأنجبت له إبراهيم، ثم توفي. جميع أولاده الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم ماتوا صغارا، صغارا ما بلغوا الحلم، بل إن القاسم وعبد الله ما أدركوا الإسلام، توفوا صغارا قبل البعثة. أما وإبراهيم أيضا طبعا جاء بعد الإسلام ولكنه توفي صغيرا. أما بناته صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضي الله عنها، فجميعهن أدركنا الإسلام، وجميعهن أسلمنا وهاجرنا رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وجميعهن توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. واضح؟ يعني زينب وأم كلثوم ورقية أسلمنا وهاجرنا، وجميعهن توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين، بضعة منه رضي الله عنها وأرضاها، أم الحسنين، وامرأة علي بن أبي طالب، ليث الحروب، والفاتح العظيم، وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة توفيت كما تعلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. إذن هذا من مناقبها رضي الله تعالى عنها وأرضها. قلنا تم هذا الزواج المبارك. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة حياة جميلة، حياة سعيدة، حياة هانئة مطمئنة. والزوجة الصالحة أيها الإخوة والأخوات هي حسنة الدنيا. إذا كانت لو خيرت بدعوة مستجابة في أمور الدنيا فاختر أن يرزقك الله زوجة صالحة، لأن كل شيء سيزول. واحد يختار بيت واسع، سيارة فارهة، وظيفة عالية، مكانة مرموقة، كل هذه لا زوال، وكل هذه من الممكن أن تكون فتنا تفتن بها عن دين الله تبارك وتعالى. أما الزوجة الصالحة هي حسنة الدنيا، حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، حتى قال بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قالوا الحسنة حسنة الدنيا المرأة الصالحة. نسأل الله أن يجعل زوجاتنا نساء صالحين. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة، أي بعد 10 سنوات من الزواج الميمون، وقبل أن أكمل، قد يقول قائل منكم: ذكرت كل هذا الفضل لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها، هناك سؤال: من الأفضل، خديجة رضي الله تعالى عنها أم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ هذا سؤال. مثل هذه الأسئلة التوسع فيها غير محمود، التوسع فيها غير محمود، لأنه ربما يقود الإنسان إلى شيء من التعصب أو شيء من يعني التجني والتطاول على مقام الصحابة وأمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يمسك الإنسان. لكن من باب التفكه، هذه من يعني يقولون من من من من من المسائل التي يتفكه بها. ذكر أهل العلم المفاضلة بين خديجة وبين عائشة، ومنهم من قال عائشة أفضل لأدلة ساقها، ومنهم من قال خديجة أفضل وهم الأكثر لأدلة ساقوها، ومنهم من جمع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الإمام الكبير على عادته، وهذا هو الصواب. قال خديجة أفضل من عائشة باعتبار، يعني من وجه، وعائشة أفضل من خديجة باعتبار آخر، يعني من وجه آخر. فخديجة أفضل من عائشة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، واسته بماله، وقفت معه، أيدته، نصرته، صدقته، آمنت به، ثبتته، رزقها الله منها الولد. أما بالنسبة للأمة فعائشة أفضل من خديجة، على اعتبار أنها هي الراوية. عائشة أم عبد الله الفقيهة، من أصحاب الألوف. المحدثون يقسمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، هناك من الصحابة المكثرين أصحاب الألوف في رواية الحديث، منهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، من المكثرين هؤلاء. فبالنسبة للأحاديث والنفع للأمة، خصوصا ما يخص حياته الأسرية والزوجية وحياته الخاصة، جل الأحاديث روتها عائشة رضي الله عنها. وبهذا الجمع بحمد الله عز وجل تتضح الصورة. بلغ 35 سنة صلى الله عليه وسلم، وقعت في هذه السنة حادثة مهمة، وهي أصيبت الكعبة شرفها الله بحريق، وكان هذا الحريق حريقا عظيما، أدى إلى اهتراء جدرانها، أصبحت الجدران هشة بسبب هذا الحريق. ثم قدر الله عز وجل أن يصيبها بعد هذا الحريق سيل عظيم، لأن مكة بواد وما يحيطها جبال، فإذا نزل المطر بغزارة يسيل من قمة الجبل إلى الوديان. إلى الآن تجد في بعض البلاد، في الجزيرة اللي فيها وديان، في أيام الربيع تبدأ الدفاع المدني يحذرون أصحاب الكشتات والمخيم: لا تنزل في الوادي، هذا خطر في الوادي، لأن إذا سال سيدمرك. وقبل 10 سنين قريبة، وصور موجودة، في موسم الحج كان الناس بعد أن أصيبت مكة بسيل، حتى يسمى السيل اللي هو قرن المنازل، مكان الإحرام مرتفع نزل منه السيل، صور ملتقطة موجودة، كان الناس يطوفون سباحة لارتفاع منسوب المياه، فجاء السيل وضرب الكعبة شرفها الله، فتصدعت جدرانها بعد ذلك الحريق وأوشكت على السقوط. فعزمت قريش على هدمها وإعادة بنائها. عندما أرادوا أن يهدموها تهيبوا، قالوا كيف نهدم بيت الله الحرام، خصوصا أنهم قبل تقريبا 40 سنة في عام الفيل أو 35 سنة تحديدا قد أهلك الله أبرهة وجيشه وأراهم آية عظيمة، فهاب الناس أن يهدموا الكعبة فترددوا. فقال الوليد ابن المغيرة، قال إنما نريد الإصلاح، يعني كأنه يقول إنما الأعمال بالنيات، كأنه وما قال لكن أقول كأنه يقول، قال إنما نريد الإصلاح بخلاف ما فعله أبرهة يريد الإفساد. فأتى بمعوله وتقدم قريش وانتظروا وتحفزوا ينظرون ماذا سيصنع بالوليد بن المغيرة، وفعلا ضرب الكعبة وأخذ ينقضها. فعندما رأت قريش أنه لم يحدث شيء للوليد، هنا تكالبوا على هدمها فهدموها، ثم اتفقوا فيما بينهم أن لا يدخلوا في إعادة بنائها مالا حراما. قال لا ندخل مهر بغي، يعني زاني أكرمكم الله، ولا مالا من أموال الربا، مالا حلالا. وتولى البناء، يعني المقاول تولى البناء رجل رومي اسمه باقوم، هذا الذي تولى البناء، أعطوا الفلوس ويبني. طبعا هم عندما هدموها هدموها إلى أن وصلوا، نقضوها حجرا حجرا إلى أن وصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر، والله آية إخواني عظيمة. هذان النبيان الكريمان يقومان ببناء أفضل بنية على وجه الأرض، بيت الله الحرام، وهما يضعان هذا البناء يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا. فماذا نقول نحن في أعمالنا؟ الله المستعان. فظهرت قواعد إبراهيم فأرادوا أن يعيدوا بناءها، بنوها على قواعد إبراهيم. المشكلة الفلوس خلصت، بعد ما في بنك تسليف خلصت الفلوس، شو نسوي؟ قصر من الجهة الشمالية 6 أذرع، لو قلنا أن الذراع في الذراع الرجل الكبير، إحنا الحين نعتبر قزام عندهم، ذراع يمكن صبع عند واحد منهم، فذراعنا الآن تقريبا 0.5 متر، فبقي 6 أذرع، قل على وجه التقدير الذراع بمتر، ذراع الرجل في زمانهم، يعني 6 أمتار من الجهة الشمالية من البيت. هنا قصرت النفقة. طيب ليه هنا قواعد إبراهيم بس ما عندنا فلوس؟ وهم تعاهدوا، فلوس حلال ما في، ما في إلا حرام، وما يجوز طبعا. فاتفقوا أن يجعلوا جدارا عند نهاية قواعد إبراهيم، نهاية البيت، يجعلوا جدارا، وأصبحت المسافة من المكان الذي انتهوا عنده إلى الجدار فاضي فراغ، ولكن ليعلم الحجيج والطائفون أن هذه المسافة من البيت، وهذا الذي يسمى بالحطيم، اللي يسميه الناس الآن بحجر إسماعيل، هو لا الحطيم، القوس هذا اللي في مكة من الجهة الشمالية، هذه المسافة، ولذلك من صلى داخل القوس كأنه صلى داخل الكعبة، ولذلك لا يجوز للطائف أن يطوف بين القوس وبين البيت، إذا طاف داخل القوس طوافه باطل، هذا الشوط غير صحيح. فجعلوا هذه العلامة ثم رفعوا البنيان. من جبروت كفار قريش وكبريائهم، وهذه من الأخلاق الذميمة عند العرب، الأنفة والكبر، حتى أتى الإسلام وهذبهم، رفعوا الباب. وإلا باب الكعبة شرفها الله كان بالأرض متواسي مع الأرض، وكان لها بابان، يدخل الناس من باب ويخرجون من باب آخر ليدخل من شاء. البيت بيت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فرفعوا الحجر الأسود متر ونصف تقريبا من الأرض، ورفعوا الباب مترين من الأرض تقريبا، أربعة أذرع. لماذا؟ وجعلوا للكعبة بابا واحدا. لماذا؟ حتى لا يدخل الكعبة إلا من أرادوا، يأتي الحجاج أو الطائفون يتعلقون، ما أرادوا أن يدخلوه يقومون بركله، برفسه، بإزالته، بإسقاطه. وهذا لا شك من كبرهم وجبروتهم وعبثهم بدين الله عز وجل. عندما وصلوا، طبعا بطون قريش وقبائلها تفرقوا، يعني كل قبيلة قالت أنت تبني الجهة الشمالية، أنت الجنوبية، أنت الشرقية، أنت الغربية، توازعوا وتصالحوا على ذلك. عندما وصلوا إلى الحجر الأسود وأرادوا أن يجعلوا في مكانه، والحجر الأسود لا شك أنها قطعة من الجنة كما جاء في السنن بسند حسن أو صحيح، عندما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه السلام بيت الله الحرام، وأتم إبراهيم البناء وبقي موضع حجر، قال لابنه إسماعيل ائتيني بحجر لأضعه في هذا المكان. فذهب إسماعيل عليه السلام يبحث عن حجر، تأخر، ثم أتى بحجر لوالده، فتفاجأ إسماعيل عليه السلام أن وجد في هذا المكان الذي من المفترض أن يوضع فيه هذا الحجر الأخير، وجد فيه حجرا أبيضا جميلا. فقال يا أبت من أتاك بهذا؟ قال أتاني من لم يتكل على بنائي ولا بنائك، أتاني به الله تبارك وتعالى، أو جبريل، حجر أبيض، حجر أسود وحجر أبيض كان، وكان أشد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم. شوف كيف المعاصي تؤثر حتى في الجمادات. فحجر شريف. فتخاصمت قبائل قريش وكادت أن تقتتل. وتعلمون أن العرب يعني لأتفه الأسباب تدور الحروب الطاحنة، وما داحس والغبراء عنا ببعيد، من أجل ناقة سفكت الدماء لسنوات. فكادت أن تقتتل كل قبيلة، تقول أنا أخذ الشرف هذا. ثم حتى تكلم أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، وكان رجلا كبيرا حكيما حصيثا، قال يا قوم لا تقتتلوا، لنحتكم إلى أول داخل علينا إلى المسجد الحرام، أول رجل انحكمه، وهو أي قبيلة يختار نرضها. وفعلا رضوا بهذا الاقتراح، فقدر الله عز وجل القدير أن يكون أول داخل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يشاركهم في بناء الكعبة، وكان أشراف قريش وساداتها يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ببناء بيته الحرام، فكان الشريف منهم، ومنهم أبو طالب والعباس والنبي صلى الله عليه وسلم يحملون الأحجارة على أكتافهم في بناء بيت الله الحرام. فدخل عليهم صلى الله عليه وسلم وجميعهم صاحوا الصادق الأمين، راضين به حكما. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حكما حكيما بأن أتى بردائه وبسطه وجعل الحجر في وسطه، وأعطى كل قبيلة طرفا، ثم حملته كل قبيلة وعندما وصلوا إلى مستواه من الكعبة أخذه بيده الشريفتين صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه، وبهذا الحل رضي الجميع. فهذا مما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، ونقترب من ختام هذا اللقاء، بعد ذلك أيها الإخوة، بعدما شب النبي صلى الله عليه وسلم وناهز 40، يتجاوز 35، 37، كلما كبرت سنه كان يزداد نفرة من واقعه الاجتماعي. يرى الناس على عبادة أصنام وشرب خمور ولهو ومجون وزنا وفواحش وظلم لعباد الله وسفك للدماء البريئة الآمنة. تعج مكة بهذه الفواحش والمنكرات التي لا يطيقها إنسان عاقل، فكيف بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ فكره المقام معهم، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختلي لوحده، إلى أن حبب له الخلاء في غار حراء. غار حراء في جبل النور المعروف الآن، وهو على سفح هذا الجبل وفي قمته، تقريبا مساحته 2 متر في 4، تقريبا 2 متر في 4، صغير. وإذا جلس في هذا الغار يشرف منه على مكة، يعني ينظر مكة تكون أسفل منه. فهداه الله تبارك وتعالى عندما بلغ سن 39 سنة، هداه الله هكذا إلهام من الله، أنه إذا أتى شهر رمضان انطلق إلى غار حراء. طبعا هو ما كان يعرف رمضان وفضل رمضان، ما كان يعرف أصلا. رمضان سمي رمضان، سمته العرب رمضان لأنهم أول ما وضعوا أسماء الشهور سمي، وافق رمضان في شدة الحر، كانوا يسمون الشهور شعبان، كل شهر ترى لا مناسبة ولا معنى في اسمه. فرمضان عندما سمت العرب الشهور صادف رمضان في الرمضاء، والرمضاء شدة الحر، فسمي رمضان من ذلك. فهداه الله أن يذهب إلى غار حراء في رمضان، إذا أتى رمضان، غرة رمضان، تزود من الطعام والشراب من زوجه خديجة ورقى إلى غار حراء، ويمكث هناك الليالي، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح البخاري، قال ويمكث الليالي ذوات العدد يتحنث، والتحنث هو التعبد، يعبد الله. تقول على أي دين؟ على دين إبراهيم، على الفطرة، ينظر في ملكوت السماوات والأرض. يعني الأعرابي الذي لا يقرأ ولا يكتب، عندما سئل الذي يعيش في الصحراء لا يرى إلا خيمته ودابته وعنزته، ويرى يفترش الصحراء ويلتحف السماء ينظر إلى نجومها وإلى كواكبها، ما تخرج من جامعة ولا أتاه وحي ولا رسول، سئل بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير. إذا شفت، شوف حتى الأمثلة من واقع بيئته. البعرة، البعر معروف كرمكم الله، البعر مخلفات الدواب. قال البعرة تدل على البعير، إذا رأيت بعر أكيد مر بعير وإن لم أرى البعير. قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، إذا رأيت أثر أقدام على الرمل أكيد في ناس مروا وإن لم أر هؤلاء لكن رأيت أثرهم. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج يعني نجوم وكواكب، وأرض ذات فجاج، أودية وأنهار وبساتين، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بفطرته الإنسان لو ترك لفطرته لآمن بالله. كل إنسان ترى يترك لفطرته لآمن بالله العظيم، ولكن ينحرف، تجتاله الشياطين، شياطين الإنس والجن. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لو ترك لكان على الفطرة. فكان يتعبد، يتحنث، ينظر في ملكوت السماوات والأرض. من غير المعقول أن تكون هذه الأصنام التي نصنعها وننحتها بأيدينا وننجرها من الخشب بأيدينا، وربما نصنعها من التمر والطعام، فإذا جاع أحدنا أكله، من غير المعقول أن تكون هذه هي التي فطرت هذا الكون. فيتدبر ويتأمل، والتأمل والتدبر والتفكر من أجل الطاعات والعبادات، قد يكون أفضل من قيام الليل وأفضل من صيام النهار، أن يتدبر الإنسان. فإذا انتهى رمضان نزل وطاف بالبيت، يعني رأى هلال شوال نزل طاف بالبيت، ذهب إلى خديجة. هذه السنة الأولى. السنة الثانية نفس الشيء، بلغ الأربعين نفس الأمر، أتى رمضان أخذ، تزود، يذهب إلى غار حراء، يعتزل، انقضى الطعام نزل، تزود، رد مرة أخرى، انقضى رمضان أتى شوال نزل طاف بالبيت ذهب إلى أهله. وفي السنة الثالثة عندما بلغ 41 صلى الله عليه وسلم ذهب على عادته في غار حراء، ومكث إلى أن أتت ليلة 21، فنزل عليه الحق، رأى جبريل عليه السلام في صورة رجل، فقال له مباشرة: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ ليس كما يفهمها عامة الناس، ما أنا بقارئ يعني ما بأقرأ، ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة ولا الكتابة، هذا معنى ما أنا بقارئ، لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم. قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، يعني ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية غطا شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انصرف عنه هذا الرجل الذي هو وحي. والوحي أيها الإخوة، قبل أن تفوتني هذه الفائدة ونكمل بقية هذا الحدث، الوحي كما قال العلماء له 6 صور. الصورة الأولى وهي الرؤيا، كما تقول عائشة في صحيح البخاري: أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وظهرت له مثل فلق الصبح، كل رؤيا راها تتحقق. هذه إرهاصات، مقدمات، نوع من أنواع الوحي، الرؤيا الصالحة. النوع الثاني من أنواع الرؤيا ما يلقيه الملك في روعه مباشرة، وهذا وقع له، وبعض الأحاديث تكون بهذه الطريقة، وأيضا القرآن وحي مباشرة في روعه صلى الله عليه وسلم. الثالثة يأتيه على مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد نوع كان يعانيه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا أتاه هذا النوع من الوحي مثل صلصلة الجرس، تقول عائشة: إنه ليتفصد عرقا في الليلة الشاتية، برد، الجو بارد، ومع ذلك يتفصد عرقا جبينه من شدة وطئ هذا الوحي الذي يكون مثل صلصلة الجرس. الرابع يتمثل له الملك رجلا، مثل هذه الآن تمثل له رجلا، وهذا كثير. حديث عمر، جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي، ثم قال يا محمد، وساق الحديث، ثم ذهب فقال صلى الله عليه وسلم ردوه، فذهبوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكان كثيرا ما يأتي على صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. الصورة الخامسة من صور الوحي، وهذه قليلة جدا جدا، أن يرى الملك على صورته، وهذه رآه مرتين رأى الملك على صورته، لأن الإنسان لا يطيق أن يرى الملك على صورته، فسبحان الذي ثبته. رأى جبريل عليه السلام جالسا بين السماء والأرض له 600 جناح، وقد سد الأفق، سد الأفق، يعني وين ما تشوف تشوف جبريل، وهو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الأمر الأخير، أمر السادس من طرق من أنواع الوحي، أن يكون الوحي من الله مباشرة بلا واسطة، وهذا وقع له في الإسراء والمعراج عندما فرض عليه الصلوات الخمس. نرجع سريعا حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام. إذن أتاه بالوحي، خاف صلى الله عليه وسلم، وعندما ضبط أهل التاريخ والسير هذا اليوم، هو لا شك كان يوم الاثنين، لا شك كان يوم الاثنين، لأنه في صحيح مسلم كان يصوم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، سئل عن ذلك قال يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، فهذا النزول كان يوم الاثنين لا شك، وكان في السحر، في السحر، جمعا بين الأدلة، لأن الله قال إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة القدر، يعني في الليل مو في النهار، في ليلة يوم الاثنين، وكانت هذه الليلة هي ليلة القدر، أول ما نزل القرآن الكريم، هذه الليلة المباركة الشريفة التي من حرم خيرها فقد حرم، كما قال صلى الله عليه وسلم، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم خيرها. نزل صلى الله عليه وسلم وقطع جواره، قطع اعتكافه، لأنه هو العادة يكمل لنهاية رمضان، الآن 21 نزل خلاص خائفا، أين يذهب؟ إلى زوجه، إلى حبيبه، إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذهب مباشرة إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو يقول زملوني زملوني، وهذا يكون حال الخائف، الواحد خاف وإن كان في القيظ في الحر يحس برجفة، ترتعد فرائصه، هذه الفرائص ترتعد، شيء لا إرادي من الخوف، ترجف عظامه وعضلات جسده من الخوف وإن كان في شدة الحر. فأتى وهو يقول زملوني غطوني من الخوف والهلع صلى الله عليه وسلم. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها وقامت وبادرت وغطته، وهذا درس عظيم للنساء للزوجات. بعض الزوجات إذا جاء الزوج وعنده مشكلة، أي مشكلة في العمل، في أسرية، مع هلا، مع أمم، أي مشكلة، بعض الزوجات هداهن الله عز وجل إلى سواء السبيل، تقيم الدنيا ولا تقعدها، يقول لها الزوجة بنت الحلال بس ارتاح شوي، لا الحين تفهم، طيب لا الحين تكلم، هذا جنون. لذلك كثير ما يقع الطلاق في مثل هذه الحالات، اتركيه حتى تهدأ نفسه، في النهاية سيأتيك ليبح هذه أو ليبوح بهذه الأشجان والمشاعر، فضفض من عند غيرك، لكن تمهلي اصبري. هنا خديجة رضي الله عنها درس عظيم تعطيه للزوجات مباشرة، ما صاحت ولولت وش فيك من ذباحة ومن شبك أبدا، زملوني زملته حتى هدأ روعه وهي تنتظر. فعندما هدأ روعه قال لها: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، خشيت من الموقف الذي وقع لي. ما الذي وقع لك يا ابن أخي أو يا ابن عم؟ فقص عليها ما رأى. فقالت: هذه المرأة العظيمة، انظر لهذا الثبات، وصدق من قال وراء كل رجل عظيم امرأة. فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. تشجعه تثبته. بعض الأزواج يقول: إذا أتاني موقف أول المحبطين الزوجة، أتت ترقية أمر معين يقول: شبون فيك أنت الحافل ملتف، أنت اللي كذا وكذا، فعلتك وتركتك، فيشعر بإحباط تماما. احنا نقول البعض مو الكل، لكن إن شاء الله غالب النساء حبيبات حليلات. المهم قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل. الكل يعني الإنسان، كلمة الكل كلمة واسعة، يدخل تحتها الفقير والمسكين والضعيف واليتيم والعالة. إنك لتحمل الكل، تعينه، ساعد هؤلاء، كل إنسان يحتاج للمساعدة تعينه. إنك لتحمل الكل وتصل الرحم صلى الله عليه وسلم، وتكسب المعدوم، معدوم اللي ما عنده شيء تعينه تعطيه قدر استطاعتك، وتقضي الضيفة، تكرم الضيفان، وتعين على نوائب الحق، يعني مصائب الدهر والدنيا تعين، فزاع وتوقف مع الناس. إذا أتاك الإنسان الملهوف مو تقول له: والله شوف غيري، إما أن ترد ردا حسنا أو تحاول قدر استطاعتك بإسعافه وإسعاده وعونه. فمثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم من تمثل بهذه الأخلاق التي هي عملة نادرة في هذا الزمان لا يخزيه الله. صدقت هذه المرأة، قالت: قم بنا لنذهب إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، رجلا شيخا كبيرا قد عمي، وقد تنصر، ترك ما هم عليه من الوثنية، يبي دين زين ما في، فتنصر، أفضل شيء قال النصرانية، وترك واعتزل المجتمع وجلس يقرأ التوراة والإنجيل، وكان يقرأ العبرانية، وكان شيخا حكيما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، فقالت خديجة: يا عم، هو ابن عمها لكن لكبر سنه، تقول له يا عم. قالت له: يا عم اسمع من ابن أخيك. والعرب كلمة دائرة عندهم هذه، يا ابن أخي أو يا ابن أخي، لأنهم في النهاية أصلهم واحد. فقال قالت له: يا عم اسمع من ابن أخيك. فقص عليه صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الرجل العارف بأحوال الأنبياء والقارئ للكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، قال: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي قويا جلدا. يقول: ليتني الحين، أنت ما جيتني أنا مكسر خالص، ما فيني قوة ما فيني حيل، ليتني قوي لأنصرك وأقف معك. قال: ليتني فيها جذع، أي قوية، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هنا استغرب صلى الله عليه وسلم، يعني أمر غير متوقع، يعني شو السالفة، يخرجني قومي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بقط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم توفي ورقة بعد ذلك بأيام. هل مسلم؟ هل آمن؟ هل وحد؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقال إنه أسلم، الله أعلم بذلك. المهم هذا كان هو آخر خبر لورقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا كان بودي حقيقة أن أكمل بقية الأحداث، لكن أرى على محيا بعضكم التعب، وأريد إن شاء الله تعالى أن أقف عند هذا الحد، ونلتقي بإذن الله عز وجل إن كان في بقية في الدرس القادم. أحداث مثيرة لا تفوتكم ترى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.